فهل إذا أخرج الورثة الزكاة عنه الآن تجزي عنه؟ على كل حال لا بد أن يخرجوها. نعم. لأنها حق للفقراء. نعم. أما كما تجزي أو لا تجزي فهذا حسابه على الله. أي نعم. نعم. طيب إذا أعطى الإنسان الزكاة لابنه أو ابن بنته هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن يعطي الإنسان الزكاة لابن ابنه؟ إذا كان ابن الابن فقيرا. نعم. وكان جده يستطيع أن ينفق عليه. نعم. فإنه لا يجوز أن يعطيه من زكاته، بل يجب عليه أن ينفق عليه. طيب وماذا عن إذا كان لا يستطيع الإنفاق عليه؟ نعم. فلا حرج أن يعطيه من زكاته. نعم. للنفقة. طيب وابن البنت؟ نفس الشيء. نفس الشيء. جزاك الله خيرا شيخ محمد. معنا مكالمة الآن على الخط. شيخ محمد. نعم. هذه السائلة معنا على الخط تذكر بأن والدها أفطر من رمضان 10 أيام، وبعد رمضان لم يصم هذه الأيام المتبقية عليه حيث أصبح لا يدرك، وبعد ذلك توفي. ماذا يلزم الأهل أو الورثة عليه؟ هل يصوم عنه؟ إذا صام عنه لا بأس، سواء صام عنه واحد أو صام عنه جماعة. فمثلا لو قدر على 10 أيام وله 5 أبناء وصام كل واحد يومين فلا بأس. وإذا لم يصوموا فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكينا، كيلو من الرز تقريبا لكل واحد. طيب، تقول السائلة في سؤالها الثاني شيخ محمد حفظكم الله، إذا تصدق الإنسان بصدقة جارية على أناس قد ظلمهم، هل هذا يكفر عن ما فعله هذا الإنسان بظلمه لهم؟ هذا فيه تفصيل. إن كان يمكن استدراك الظلم فإنه لا بد أن يستدركه، مثل أن يكون قد ظلمهم بأخذ شيء من أموالهم، فإنه لابد أن يرد هذه الأموال إلى الورثة، ولا تتم توبته إلا بذلك. فلو فرضنا أنه سرق 100 ريال من شخص ثم مات المسروق منه، فإنه لا تتم توبة السارق إلا بإعطاء الورثة 100 ريال التي سرقها من مورثين. أما إذا كان الحق حقا غير مالي فيرجى إذا تاب منه أن يتوب الله عليه وأن يتحمل سبحانه وتعالى عنه مظلمة الشخص الميت. وإذا تصدق عنه بدلا من مظلمته هذه فهذا خير وأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن على الخط. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. نعم. يا شيخ بالنسبة لبيع الجوال ولا البيجر يا شيخ هل هو جائز يا شيخ؟ والله يا أخي هذه ترجع إلى الوزارة، وزارة البرق والبريد والهاتف. نعم يا شيخ. إذا أذنوا لكم في بيع فلا بأس. نعم. وإذا كانوا ساكتين يا شيخ؟ وإذا كان الأمر مسكوت ثاني يعني؟ يسأل الله يجزاك خير يا شيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ محمد؟ أين الله يحفظك. أقول يا أخي عندنا سؤال كذا بسيط. ها؟ أقول سؤال بسيط كذا. طيب. أقول لأحد من الحجاج. أحد من الحجاج. أي نعم. انتهى من الحج وما طاف طواف الوداع. والآن يريد أن يطوف طواف الوداع. ها؟ انتهى من الحج ولم يطوف طواف الوداع. اي. والان يريد ان يطوف طواف الوداع. خلاص الان استقر عليه الدم على كلام العلماء. الان بارك الله فيك يجب عليه ان يذبح فدية في مكة. اي. يوزعها على الفقراء. هكذا قال العلماء. طيب جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. معنا مكالمة الان. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ محمد. نعم. كيف أحوالك يا شيخ؟ خير الله حمد. عندي سؤالين فضيلتك. نعم. اول سؤال، دخلت المسجد لاداء الصلاة وكان الامام قائما مع المصلين. نعم. وعند دخولي في الصلاة ركع الامام. نعم. فعندما سلم الامام في نهاية الصلاة وقع في نفسي ان ركعتي غير صحيحة لانني لم اقرأ بالفاتحة. نعم. فقمت فصليت ركعة بالفاتحة. نعم. فهل علي شيء في ذلك؟ اما ما مضى فليس عليك شيء. نعم. واما ما استقبل. نعم. اعلم انك اذا ادركت الامام راكعا وركعت معه فقد ادركت الركعة. نعم. بارك الله فيك. طب سؤال تاني يا شيخ. نعم. هل المداومة على صيام الاثنين والخميس تجزئ عن صيام ثلاثة ايام كل شهر؟ اي نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. معنا مكالمة الان على الخط. نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال على الهاتف. نعم. فضلت الشيخ محمد صالح بن عثيمين. اي نعم. اني احبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي احببتنا فيه. جزاك الله خيرا. امين. يا شيخ، ادركت صلاة العشاء مع الامام في الركعة الثانية. نعم. والامام سهى في الصلاة. نعم. وسجد سجود السهو بعد التسليم. نعم. فما يعني فماذا افعل؟ تفعل انه اذا سلم من الصلاة. نعم. اذا سلم من الصلاة فقم انت لقضاء ما فاتك. نعم. ولا تسجد معه. نعم. ثم اذا فرغت من صلاتك. نعم. فان كنت قد ادركت السهو مع الامام. نعم. فاسجد بعد السلام. نعم. وان كان الامام سهى قبل ان تدخل معه. نعم. فليس عليك سهو. جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. معنا مكالمه الان على الخط. الو. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ محمد بن عثيمين. اي نعم. كيف حالك طال عمرك؟ الله يحفظك بخير. لا حمد. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. هل يجوز اخذ حقي المشروع؟ هل يجوز ان ادفع رشوه لاخذ حق المشروع دون ذي احد؟ اولا بارك الله فيك، يجب على من عليه الحق. نعم. اقول يجب على من عليه الحق ان يبادر باعطائه صاحبه، يعني اللي عليها الحق. أيوة. موظف او غير موظف يجب عليه اعطاء الناس حقوقهم، ولا يحل له ان يؤخر حقوقهم حتى يعطوه. فان قدر انه لم يتمكن الانسان من استخراج حقه الا ببذل شيء فانه له ان يبذله، وعلى الممتنع الاثم، وسيطالبه بذلك يوم القيامة. المسؤول عن الحقوق، حقوق الناس، يجب عليه أن يسلمها لهم بدون أي مماطلة. وأما الناس الذين لا يتوصلون إلى حقوقهم إلا بشيء من المال، فإنهم إذا بذلوا هذا ليس عليهم إثم، الإثم على الآخر. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ محمد. إيه نعم. بالنسبة كنا نسير في الشارع أنا والوالد. أيه؟ خرجت علينا قطة. أيه؟ فدعسناها وماتت، فما أدري هل علينا شيء يا شيخ؟ لا ما عليكم شيء. لا يكون هناك صدقة ولا شيء؟ أبد، لا صدقة ولا غيرها. طيب، وهل ورد في بداية كل عام تهنئة عند السلف أم لا؟ لا ما ورد. جزاكم الله خير يا شيخ. لكن أنت لا تبتدي، وإذا أحناك أحد رد عليه. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله وبركاته. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا طويل العمر، أنا عندي أرض. أي. معروضة للبيع. أي نعم. والسنوات الماضية ما زكيتها لأن ما عندي شيء. نعم. أنا إنسان ضعيف. اي نعم. وبعتها طال عمرك الان. الان بعتها؟ نعم. بعتها العام. وش تقول طال عمرك؟ اقول بعتها متى؟ بعتها الان، يا الان بعتها. الان؟ اي، وهي ماضي عليها 4 سنوات. نعم. كيف ازكيها؟ انت شاريها للتجارة ولا؟ لا، شارع ما انا بشاريها، ممنوع، ما اعطتني، قايتني منحة من الحكومة. اي، هذه ما عليك شيء. ما عليك شيء؟ لا.